لأنه بالأساس بولس شخصيا، بولس له نصوص أخرى يقول كل الكتب التي بين أيديكم صالحة للتعليم، اللي هي كتب العهد القديم أو جزء منها. والمسيح شخصيا في بعض الأناجيل المنسوبة التي تحكي قصته يقول ما جئت لأنقض الناموس، وبولس قال المسيح صار لعنة لأنه مكتوب من علق على خشبة صار لعنة ليفتدينا من لعنة الناموس. بولس كيف نظرته للأوامر والنواهي؟ ينظر لها على أنها لعنة وأنه لابد أن نتخلص منها. على فكرة هذه هي الفكرة العلمانية أو الليبرالية، وإن لم يصرحوا بها، أن النصوص القديمة لعنة، نصوص أوامر والنواهي لعنة، حتى لما يتكلمون عن الحلال والحرام كل شيء حرام كل شيء حرام. نظرة بولسية، ها نريد أن نعيش، ينظرون لها على أنها لعنة. ثم هذه اللعنة كيف نتخلصنا منها؟ تخلصنا بأنه جاء إنسان وصلب، وهذا الإنسان في الواقع هو الإله. اليوم العلمانية الجديدة أو كذا ألهت الإنسان ككل وجعلته إلها ينسخ شريعة الإله شخصية، وهم عندهم هذه الفكرة اللعنة. لهذا المانوية لما ظهرت هرطقة ماني سب العهد القديم واعتمد على بولس، قال نعم العهد القديم هذا عهد فاسد وإله شرير، وأنه عندنا إلهين، إله النور وإله الظلمة، والإله الشرير إله شرير وإله خير. الإله الشرير هو اللي وضع العهد القديم، والإله الخير هو المسيح إله العهد الجديد. النصارى عمتهم طبعا، ما موقف النصارى اليوم من هذا؟ النصارى اليوم موقفهم مضطرب ومضحك جدا. يعني مثلا الأرثوذكس يعيبون على الكاثوليك، الأرثوذكس الذين في مصر هؤلاء الذين يلبسون أسود، الكاثوليك اللي في روما اللي منهم يعيبون عليهم أنهم لا يعتدون بالعهد القديم ولا يرون وصاياه صالحة، علما كلهم يخالفون العهد القديم في الختان وفي تعدد الزوجات وكذا، ولا يرون وصاياه صالحة. ثم أنك تجد جميع الفرقاء سواء الكاثوليك أو الأرثوذكس إذا احتاجوا يستدلون بالعهد القديم، وإذا كرهوا شيئا من العهد القديم قالوا استدلوا بنصوص بولس مالت اللعنة. أصلا حتى مسألة أنك تبحث معي هو محرف ولا غير محرف، لماذا تبحث معي؟ أنت تراه لعنة، أنت تراه هذا الناموس تراه لعنة، لماذا تبحث معي حرف ولا محرف؟ طيب لاحظ بولس لما قال هذا الكلام، بولس ايش اصوله؟ اصوله يهودية. عندنا في صحيح البخاري اليهود ما الذي اخفوه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ آية الرجم، فأظهرها النبي وكانت له آية. لكن الآية الأعظم لهذا، لكن الآية الأعظم الله يبارك فيك، انه اليوم لما تكلم اي علمانية واي مسلم تأثر بالقيم العلمانية او العلمانية، اول شيء يتكلم عنه ويريد التخلص منه ماذا؟ الحدود اللي أخفوه اليهود في صحيح البخاري عن النبي، حد. وأكثر حد مزعج للناس إلى يومنا هذا الرجم اللي أخفاه اليهود، لا تتبعون السنن من كان قبلكم، آية تشابهت قلوبهم، آية بينة لمن أبصر لمن نظر. الآن النبي أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مدعيا حاشاه لراعاهم على الأقل في مثل هذه الأمور، وأزال عنهم بعض الأمور وأغراهم بهذا كما بولس أغرى الناس بمثل هذا. طبعا نصوص بولس متعارضة، مرة يقول هي صالحة للتعليم، ومرة يقول منسوخة، ومرة يقول المسيح افتدانا من لعنة الناموس. طبعا لأنه عامة الرسائل الموجودة المنسوبة له جزء كبير منها فيها نقاش في صحتها له. الجزء الإشكالية الأخرى أنه هو نص أنه كان يمارس التقية، وأن إذا كلم اليهودي صار معهم يهودي، وإذا كلم الوثني صار معهم وثني. وإذا كان حتى الدسقولية المنسوبة لتلاميذه لا فيها أوامر ونواهي وما شاء الله فيها كل شيء، يعني حتى رؤية يوحنا اللاهوتي اللي هي ملحقة بالعهد الجديد فيها أن الزنات والمكاسة يذهبون إلى الجحيم، يذهبون إلى الجحيم. وعندنا أنه المسيح خلصنا، تبقى هناك إشكالات. ها هل انتهينا الآن مع بولس؟ لا لا، لازلنا في بداية الطريق.